بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وَبِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ ومن يولي

يا وقاتلوهم حتى في أعينهم ليقضي الله

ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كذب وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون.